أجي أني أستخدم القرآن استخدامات سلبية، ما أريد أطلع عن صلب الموضوع، بس مرات يعني مو هي تلشم، يعني ما تقدر تسكت. يعني مرة تسوي لي القرآن مثل حظيان نصيب اللوتو، قاعد مسوي لي كتاب مال اللوتو كل ساعة فتحة زين وتتنبأ لي بما أدري شنو، شو الخزعبلات هذه؟ ده نقول لك أنت لا تطلع عن النجف الأشرف، أنت ارجع إلى الفقيه. متى الفقيه أقر أن يستخدم القرآن للشعوذة والنصب والدجل؟ يا أخي إحنا يعني ما يصير مسوي لي كتاب مال لوتو حظي نصيب، غلط هذا، وهذه إهانة، إهانة. ما يصير أمة، ما يصير أمة تفعل هذه الفعال، أمة تهين قرآنها. هذا الدستور، هذا الكتاب اللي أحصي فيه كل شيء. الأمة تجي وشمرتها على الميز، أكلت تراب، يجي قراب قرآن ومن يكمل يقعد يتفاخر ويا صاحبه يقول له والله أنا ختمت لي 3 ختمات بهذا رمضان، ذاك يقول له لا أنا 4 أكثر منك. ومن هالأمور هذه يا ثقافة بشرفك إسلامية هذه.